صرت قدام مني ما بقتش بقول اه ده حبيبي، بسمع اسمك ولا بتأثر، ما بقتش كمان تجي في بالي، ولا على ايامك بتحسر، ولا زي زمان بالنسبة لي. ايوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق من منك ولا حاجة، ايام ما بحبش احمل. ايوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق من منك ولا حاجة، ايام ما بحبش احملها. ايام ما بحبش احملها.